همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من أهالي قرية كفر الولجة التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. بيقولوا فيها: التطور والتكنولوجيا على رأسنا من فوق يا سادة يا مسؤولين، لكن بالنسبة لنا احنا كفلاحين حياتنا في الأرض وفي الزراعة اللي بنزرعها ما ينفعش أبدا تتعاملوا معانا بنشر المعلومات والتوصيات على الفيسبوك ولا تويتر، ده اللي بيقولوا عليه. إحنا علاقتنا بالأرض إن إحنا نزرعها وبس، وعلشان الدنيا بتتغير وبتتطور بتظهر حاجات مهمة كده للزراعة زي المبيدات وغيرها، ودي زمان كانوا بيقولولنا عليها الجماعة الموظفين في الجمعيات الزراعية. تقصد حضرتك المرشد الزراعي صح؟ ايوه اسم الله عليك، المرشد الزراعي. كان بيجيلنا المرشد الزراعي ويقعد معانا على راس الارض ونعمل الشاي على الولعة ونشرب الشاي سوا، وهو بيفهمنا على كل الحاجات الجديدة. واي واحد مننا عنده مشكلة مع الزراعة، ديدان، حشرات، ورق مغير بيقع، جليط، اي حاجة كنا نسألهم وهم يقولولنا نعمل ايه ونتصرف ازاي. لكن الدنيا بتتغير والمرشدين دول اختفوا ما تعرفش ليه، والجمعية الزراعية نفسها ضرها تقريبا بدأ ينتهي. لا شوف ما أقولك، أنا سايبك تتكلم براحتك، لكن تيجي لغاية جمعياتنا الزراعية وتقول إن دورها قرب ينتهي، ده لا يمكن أبدا. الجمعيات موجودة وستظل موجودة، ويعني كمن عدد الموظفين فيها أقل شوية، ومفيش مرشدين زراعيين، ومعادش فيه إدارات رش المبيدات ولا توزيع السموم في الحقول وعلى الترع والمصارف للقضاء على القوارض زي الفيران وغيرها. تقوم تتخيل إنها مش موجودة؟ لا موجودة وحتفضل موجودة. طيب يا بيه، ودلوقتي عندنا في قريتنا، أقصد يعني في الغيطان بتاعتنا، أراضينا الزراعية يعني، في حشرات وقواقع وديدان وحشايش بكميات كبيرة وكتيرة جدا، ومش عارفين نتعامل معاها ازاي بشكل يضمن سلامتنا وسلامة محاصيلنا. عندنا في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قطاع الإرشاد الزراعي بينزل في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي معلومات مهمة جدا، تابعوا الوسائل دي وانتوا تجدوا ما يسركم. يلا مع السلامة بقى. يلا. وطبعا كده شكلهم بيخلصوا ضميرهم وبيحللوا مرتباتهم اللي بياخدوها، بس النتيجة ان احنا كفلاحين بنستفاد من الكلام ده؟ لا طبعا، احنا عايزين المرشد الزراعي اللي يكون فاهم بجد وينزل يقعد معانا في الغيط يفهمنا، يكون هو اللي بيوصل ما بيننا احنا كفلاحين وما بين التطور اللي بيحصل في الزراعة على مستوى البلد والعالم كمان، عشان يبقى فيه انتاج محترم وعشان مجهودنا ما يروحش في الفاضي. لو ما فيش مرشدين زراعيين يعينوا عادي، طالما حاجة مفيدة ومهمة يعينوا. يا ترى ممكن؟ سليمان